بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 16 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. ولازلنا في الحديث عن الصفات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واليوم سنشرع في الحديث عن صفة الإرادة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولمن سمعه في الدنيا والآخرة. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمته وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منه فإنه لحكمة ولا لحكمته لحكمته لحكمته إيه؟ فإنه لحكمته وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه إثبات لصفة الإرادة والمشيئة لله تعالى، وسيكون الحديث عن هذه الصفة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة لله عز وجل. عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. فيعتقد أهل السنة أن كل ما أراده الله تعالى فعله، كل ما أراده الله تعالى فعله، ولا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يجري شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فجريان الشمس والقمر، وتعاقب الليل والنهار، وتعاقب الفصول الأربع، والزلازل والبراكين والأمطار والفيضانات، وكل ما يجري في هذا الكون فإنه بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. حتى هذا النفس الذي نتنفسه من الشهيق والزفير، وكذلك غمض الجفن ونبض العروق الذي نبض القلب وتحرك الدماء وجريانها في العروق، هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. الشاهد أنه لا يمكن أن يحدث شيئا، يحدث شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا في هذا الكون إلا هو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فنحن نثبت لله تعالى إرادة تليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وهي لا تشبه إرادة المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شاهد ملخص هذا المعتقد أنه لا يمكن أن يجري شيء في هذا الوجود وفي هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا. إذا هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الله، في إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. المسألة الثانية: الأدلة على إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى. الأدلة على إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى. هذه الصفة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل. ترى هذا ما أخذناها في، يعني تكلمنا عنها صفة الإرادة، تكلمنا عنها ضمن مسائل القدر، ضمن مراتب القدر تكلمنا عنها في شرح عقيدة في شرح لمعة الاعتقاد، تكلمنا عن هذه المسألة كمرتبة أو كركن من أركان القدر. ذكرنا مرات أركان القدر أربعة، ومن أركانه ذكرنا المشيئة فتكلمنا عنها ضمنا، فلم يأتي فيها تفصيل مثل ما هو في هذا الدرس. طيب، نقول هذه الصفة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، ورد إثبات هذه الصفة في القرآن في مواطن كثيرة من القرآن، ومن أبرزها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. كأنما يصعد في السماء. أحسنت ماجد. الآية الثانية: إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وقوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. وقوله أيضا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهاتان الآيتان الأخيرتان في الإرادة الكونية كما سيأتي معنا، وهي بمعنى المشيئة كما سيأتي معنا بعد قليل. الشاهد أن كل الآيات القرآنية التي وردت فيها نسبة الإرادة إلى الله جل وعلا هي تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، واضح؟ وكذلك الآيات التي ورد فيها لفظ المشيئة مضافا إلى الله جل وعلا فإن فيها إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا الأدلة من السنة، ورد إثبات هذه الصفة في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا، وكل الله بالرحم ملكا، إلى أن قال في الحديث: قال فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال فإذا أراد الله أن يقضي خلقها. هذا الحديث متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث قوله: فإذا أراد الله، نسب الإرادة إلى الله جل وعلا، فإذا أراد الله نسب الإرادة إلى الله، فدل على أن الإرادة صفة ثابتة لله جل وعلا. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا، فأضاف الإرادة إلى الله، أضاف الإرادة إلى الله، فدل على إثبات صفة الإرادة. وأيضا من الأدلة من السنة ما رواه الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الجنة، فيما يروي عن ربه، فيما يروي عن جبريل عليه السلام عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، أعذب بك من أشاء. فقوله من أشاء هو الشاهد على إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، والمراد بها الإرادة الكونية كما سيأتي معنا. ومن الأدلة أيضا رواه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه الأحاديث وغيرها، هذه الأحاديث وغيرها تدل على إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى. ثالثا من الأدلة على إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى دليل الإجماع. دليل الإجماع. وممن حكى الإجماع على هذه الصفة الإمام أبو الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، في رسالة إلى أهل الثغر، حيث قال: وأجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا، إلى أن قال في آخر الكلام قال: وإرادة لم يزل بها مريدا، وإرادة لم يزل بها مريدا. إذن هذا دليل الإجماع على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. رابعا الدليل الرابع، الدليل الرابع دليل العقل. دليل العقل فأهل العقول السليمة يقرون جميعا بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، يقرون بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لأن ذلك من مقتضيات كونه ربا، فإن الرب يقتضي أن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه ما لا يريده، لو فعل في ملكه ما لا يريده كونا، المراد في المشيئة، إرادة المراد في المشيئة، لو فعل في ملكه ما لا يريده كونا لكان في ذلك منازعة له في الربوبية. من مقتضيات الربوبية أنه لا يحدث في هذا الكون، في هذا الوجود كونا إلا ما أراده الله، إلا ما أراده الله جل وعلا كونا. واضح؟ إذن هذا دليل العقل. المسألة الثالثة، واضح ماش؟ المسألة الثالثة صفة الإرادة، هل هي صفة اختيارية فعلية أم أنها صفة ذاتية لازمة؟ ها نايم، ايش رايك؟ ركز بيها. ها ها ايوه احسنت، هي صفة، نقول هي صفة اختيارية، وكل صفة اختيارية او نقول فعلية، وكل صفة فعلية هي صفة ذاتية. فنقول ان صفة الإرادة صفة اختيارية، وكل صفة اختيارية هي صفة لازمة لله جل وعلا، أو نقول أنها صفة فعلية، وكل صفة فعلية هي صفة ذاتية ملازمة لله جل وعلا. فالإرادة من حيث الأصل، من حيث الأصل الإرادة هي صفة ذاتية قديمة بقدم الله تعالى، ومعنى ذلك أن الله عز وجل لم يزل مريدا ولم يزل شائيا، فالله تعالى لم تنفك عنه صفة الإرادة والمشيئة في وقت من الأوقات، لأنه ما من إرادة إلا وقبلها إرادة، ما من إرادة إلا وقبلها إرادة، إلى ما لا نهاية في الأسر، فهي قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا من حيث الأصل ومن حيث الجنس والنوع. أما من حيث الآحاد والأفراد فهي صفة اختيارية فعلية، يعني أنها متجددة تتجدد بتجدد الحوادث والموجودات، بتجدد الحوادث والموجودات، فكل ما يحدث في ملكوت الله تعالى وما سيحدثه الله جل وعلا هو بإرادة الله تعالى ومشيئته. واضح يا شباب؟ واضح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة، بعد أن ذكر الأقوال التي قيلت في صفة الإرادة ذكر القول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة، قال: القول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية أحسنت، قال أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. قال: فنوع الإرادة، هذا النوع الأصل، قال: فنوع الإرادة قديم، نوع الإرادة قديم، هذا من حيث الأصل والجنس والنوع، قال: فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، فإنما يريده في وقته، وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها، ثم بعد ذلك يخلقه. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، يعني لم يرد فعله في وقت تقديره، وإنما أراد فعله حين يقع سواء في الحاضر أو في المستقبل. قال فإذا جاء وقته أراد فعله، فالأول عزم والثاني قصد، فالأول عزم والثاني قصد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح؟ اتضحت؟ طيب المسألة الرابعة في بيان أقسام الإرادة. أقسام الإرادة، وهذا التقسيم هو مبني على منهج معتبر عند أهل العلم في جميع الفنون، مبني على الاستقراء، مبني على الاستقراء. فأهل العلم تتبعوا آيات القرآن الكريم الواردة في الإرادة، تتبعوا آيات القرآن الكريم الواردة في الإرادة، فيوجد أنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. فالقسم الأول الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، القسم الأول من أقسام الإرادة الإرادة الشرعية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي المتضمنة للمحبة والرضا. إذن هذا القيد الأول في تعريفها، هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي التي أمر الله بها وأحبها، وهي التي أمر الله بها وأحبها. القيد الثالث ولا يلزم من ذلك وقوعها، ولا يلزم من ذلك وقوعها. إذن هي متضمنة للمحبة وأمر الله بها ولا يلزم من ذلك وقوعها. واضح؟ تبين مع الأمثلة. مرادفة للمحبة، الإرادة الشرعية مرادفة لماذا؟ للمحبة، والله أمر بها ولا يلزم من ذلك وقوعها، لأنه قد هو يأمر العباد فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. هذه الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، تأملوها. وبناء على هذا التعريف يمكن أن نذكر بعض الضوابط للإرادة الشرعية، يمكن أن نذكر بعض الضوابط للإرادة الشرعية. فالضابط الأول من ضوابط الإرادة الشرعية نقول أنها مرادفة للمحبة، مرادفة للمحبة، فأراد هنا بمعنى أحبة، أراد بمعنى أحبة. إذن الضابط الأول أنها مرادفة للمحبة. طيب الضابط الثاني أنها تختص بما يحبه الله تعالى، فلا يريد الله تعالى الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا المعاصي. أعيد، أنها تختص بما يحبه الله تعالى، فلا يريد الله تعالى الكفر بالإرادة الشرعية ولا يريد الفسق ولا يريد المعاصي. الضابط الثالث والأخير أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا أي يأمر به، يريد شيئا يأمر به ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، فقد يعبدونه وقد لا يعبدونه. أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن هذه الإرادة الشرعية هي مرادفة للمحبة، فالله أراد من الناس الإيمان، والله يحب الإيمان. هل الناس كلهم آمنوا؟ منهم من آمن ومنهم من لا يؤمن. إذن الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، يحبها الله والله أمر بها، لكن لا يلزم وقوعها، قد يستجيب البعض وقد لا يستجيب الآخر. طيب من أمثلة الإرادة الشرعية في القرآن، من أمثلة الإرادة الشرعية في القرآن التي يحبها الله، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم. وقوله أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه أمثلة على الإرادة الشرعية. إذن هذا القسم الأول وهو من أقسام الإرادة وهو الإرادة الشرعية، وقلنا ضابطها أنها مرادفة للمحبة يحبها الله جل وعلا. الضابط الثاني أن الله أمر بها، أن الله أمر بها. الضابط الثالث أنه قد تقع وقد لا تقع. طيب القسم الثاني الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية قلنا مرادفة للمحبة، وهذه الإرادة الكونية مرادفة لما؟ لماذا؟ للمشيئة. مرادفة، هي المرادفة للمشيئة، فهي إذن المشيئة الشاملة لجميع الموجودات التي قدرها الله جل وعلا. هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فكل ما شاءه الله جل وعلا كان، وكل ما يشاءه يكون، وكل ما سيشاءه سيكون. ولا يلزم من تقديرها، لا يلزم من تقديرها، لا يلزم من تقديرها هذه المشيئة الكونية محبته لها أو بغضه إياه. لا يلزم من تقدير هذه المشيئة الكونية محبته لها أو بغضه إياها، فقد يحبها وقد يكرهها، قد يحبها وقد يكرهها. وبناء على هذا التعريف يمكن أن نقول أن الإرادة الكونية لها ضوابط، لها ضوابط. الضابط الأول أنها مرادفة لماذا؟ للمشيئة، أنها مرادفة للمشيئة. فأراد هنا بمعنى شاء، هناك أراد بمعنى أحب. الإرادة الشرعية أراد بمعنى أحب، هنا أراد بمعنى شاء. إذن هذا الضابط الأول أنها مرادفة للمشيئة. الضابط الثاني أنها متعلقة بما يحبه الله وما لا يحبه، أنها متعلقة بما يحبه الله وما لا يحبه. لكن كنا في الإرادة الشرعية أنها متعلقة بإيش؟ بما يحبه الله فقط. أن الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله، لكن الإرادة الكونية بما يحبه الله وما لا يحبه. تمام، أحسنت. الضابط الثالث أنها يلزم فيها وقوع ما أراده الله، يلزم فيها وقوع ما أراده الله. فكل ما أراده الله كونا شاءه يعني لا بد أن يقع. الضابط الثالث أنها يلزم فيها وقوع مراد الله، وقوع ما أراده الله، يعني أن ما أراده الله كونا لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، وإذا وقع لا يلزم من ذلك أن يكون الله يحبه، فقد يحبه وقد يكره، قد يحبه وقد يكره. من أمثلة الإرادة الكونية في القرآن قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. وهذه أول الآيات التي استدل بها المؤلف، قال ونؤمن بأنه فعال لما يريد. فكل ما أراد الله جل وعلا، كل ما أراده الله جل وعلا، كل ما أراده الله جل وعلا فعله، ولا يلزم من فعله. كل ما أراده كونا، يعني كل ما أراده كونا، يأتي الأمثلة عليه، ستأتي بعد قليل الأمثلة. كل ما أراده الله كونا فالله جل وعلا فعله، وفعله له لا يدل على أن الله يحبه، فقد يحبه وقد لا يحبه. طيب المثال الثاني من القرآن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هل الله يحب اقتتالهم؟ ها؟ لا، ما يحب اقتتالهم. فإذن هذه إرادة كونية، لأن اقتتالهم ليس محبوبا، ليس محبوبا إلى الله. وكل ما ليس محبوبا إلى الله تعالى، كل ما ليس محبوبا إلى الله جل وعلا فهو مراد إرادة كونية، مراد إرادة كونية. واضح؟ واضح؟ طيب الآية الثالثة قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم. قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هذا الشاهد. إن كان الله يريد أن يغويكم. هل الله يريد أن يغوي عباده؟ يحب أن يغوي عباده؟ إذن هذه إرادة. كل ما لا يحبه الله جل وعلا من الإرادات فهو يدخل في الإرادة الكونية. إن كان الله يريد أن يغويكم فالله لا يريد أن يغوي عباده. لا يريد أن يغوي عباده. فنقول هذه إرادة كونية لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده. لأنه قال في الآيات اللي ذكرنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الآية الرابعة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة المذكورة هنا إرادة كونية. إرادة كونية لأن هذا التقسيم لا يمكن أن يكون إلا في الأمور الكونيات. أما الشرعية كما سبق معنا فالله يريد من كل أحد أن يكون مهتديا مستسلما لشرع الله جل وعلا. يريد أن يكون من كل أحد لأن الإرادة الشرعية يحبها الله جل وعلا. لكن إذا أتى تقسيم من يريد الله أن يهديه يشرح ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في التقسيم هذا لا يكون إلا في الكونيات. لكن الشرعية لا يكون إلا في الشيء الذي يحبه الله. فهنا تقسيم يهديه ويضله. فإذا جاء في التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات. واضح؟ طيب المثال الخامس والأخير على الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة قول الله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء هذه الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة نقال إن الله يفعل ما يشاء. فكل ما شاءه الله تعالى وأراد فعله سيقع ولا يلزم من وقوعه أن الله يحبه. الآن سيتضح يعني شيء من هذا الكلام عند ذكر المسألة الخامسة ألا وهي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. المسألة الخامسة الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. بناء على ما ذكرنا من الضوابط المتعلقة بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية نستطيع أن نقول أن الفرق بين الإرادتين من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع. إذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع لأن الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. خلينا نضرب على ذلك مثال. أراد الله جل وعلا حدوث الزلازل والبراكين أو أراد الله جل وعلا الاقتتال بين المسلمين والكفار في غزوة أحد فأراد الله أن يهزم المشركون المسلمين. هل الله يحب هزيمة المسلمين؟ لكنها أرادها كونا ووقعت. واضح؟ هذه إرادة كونية لا يلزم منه أن يحبها لكن أرادها الله لحكم كما سيأتي معنا. اتخذ منهم شهداء وحتى يعرف المسلمون خطأهم وحتى يعرفوا أن النصر ليس بالقوة وحتى يعرفوا أن مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خالف النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في هزيمتهم إلى غير ذلك. واضح؟ أراد الله جل وعلا أن تحدث الزلازل والبراكين والفيضانات في بلد من بلاد المسلمين. هل الله يحب أن يهلكهم؟ لكنه أراده كونا ووقع. طيب لماذا أراده كما سيأتي معنا؟ لحكم يعلمها الله. أولا يتخذ منهم شهداء كما سيأتي معنا. ثانيا أن يعرف الناس قدرة الله جل وعلا عليهم وأنهم ليسوا خارجين عن قدرة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا كما سيأتي بيانهما. واضح فرق بين الإرادة الشرعية. أراد الله جل وعلا شرعا من الناس أن يؤمن هذه إرادة شرعية صح؟ هل كلهم آمنوا؟ إذن لا، الإرادة الشرعية ما تقع. قد تقع وقد لا تقع. آمن أبو بكر وآمننا نحن فوقعت الإرادة الشرعية، لكن أبو جهل وأبو لهب واليهود والنصارى لم يؤمنوا، واضح؟ فإذن الإرادة الكونية لابد أن تقع، ولا يلزم من وقوعها أن الله يحبها، قد يحبها وقد يبغضها. والإرادة الشرعية أمرنا الله جل وعلا بها وأرادها الله جل وعلا وأحبها، لكن قد تقع وقد لا تقع. طيب الوجه الثاني، إذن قلنا الوجه الأول أن الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد، لكن الشرعية قد تقع وقد لا تقع، هذا الوجه الأول في الفرق بينهم. الوجه الثاني، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، كما بينا الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية فيما يحبه الله وما لا يحبه، فيما يحبه الله وما لا يحبه. طيب بناء على ذلك نستطيع أن نقول، وهي ما يسمى بمتعلقات الإرادتين، متعلقات الإرادتين، نستطيع أن نقول أولا أن الإرادتين الكونية والشرعية تجتمعان في إيمان المؤمن، تجتمعان، ركز معي. الأمر الأول نقول أن الإرادتين الشرعية والكونية تجتمع في من؟ في إيمان المؤمن، فهو مراد من الله كونا ومراد شرعا، فهو مراد بالإرادتين. نضرب على ذلك مثال، أراد الله كونا أن يؤمن أبو بكر الصديق، وأراده شرعا، فالله طلب منه أن يؤمن فآمن، وأراد كونا أن يقع هذا الإيمان فوقع، واضح؟ إذن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمع في إيمان المؤمن، في إيمان أبو بكر مثلا، واضح؟ فالله طلب منه شرعا أن يؤمن فآمن، وأراده الله جل وعلا كونا، فاجتمعت الإرادة الكونية التي لابد أن تقع، والإرادة الشرعية التي يحبها الله وطلبها من أبي بكر فوقعت منه، واضح؟ طيب الأمر الثاني نقول تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، فهو إذن مراد بالإرادة الكونية للشرعية، إذ الكفر ليس محبوبا والمعصية ليست محبوبة لله، بل مسقوطة وغير محببة إلى الله جل وعلا. مثال على ذلك، الله جل وعلا أراد من شرعا، أراد شرعا من أبي جهل أن يؤمن، أراد من أبي جهل أن يؤمن، هل آمن أبو جهل؟ لم يؤمن أبو جهل، إذن وقعت الإرادة الشرعية، وقعت الإرادة الكونية، أراد الله كونا أن يكفر أبو جهل، لكنه لم يجبره على ذلك، واضح؟ وطلب منه الإيمان، لكن علم الله في غيبه أنه يطلب منه الإيمان ولا يقع منه، فاجتمعت فيه إرادة واحدة، لا وهي الإرادة الكونية، والله جل وعلا لا يحبه، لا يحب كفر عبادي، إن الله لا يرضى لعبادي الكفر، واضح؟ ولكن هذا أعرض عن دين الله فكفر، فتمثلت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي هي طلب الله منه الإيمان لم تقع منه. طيب الأمر الثالث، وتنفرد الإرادة الشرعية، الأمر الثالث الآن ذكرنا تجتمع الإرادتين في من؟ في إيمان المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، واضح؟ وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع، في إيمان الكافر الذي لم يقع، لأننا نقول إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية لكنه لم يقع، فانفردت فيه الإرادة الشرعية، الله أراد منه شرعا أن يؤمن، هل آمن؟ كفر، إذن انفردت الإرادة الشرعية التي لم تقع، هكذا فانفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكفر الكافر، في إيمان الكافر الذي لم يقع منه، في إيمان الكافر الذي لم يقع منه. طيب ارجعوا لها في التسجيل وتأملوها حتى تنضبط معكم. طيب إذن المسألة الخامسة في بيان الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذه ثلاثة أمور ذكرناها وراجعوها في التسجيل حتى تنضبط معكم، واضح؟ طيب المسألة السادسة، وهذه مسألة مهمة قد تفك كثير من الإشكالات التي ذكرناها في أن الله يريد شيئا ولا يحب، تمام؟ لو قيل لنا كيف يريد الله أمرا ويشاءه ويكونه وهو لا يرضاه ولا يحبه، عيد، لو قيل لنا كيف يريد الله أمرا كونا وهو لا يرضاه ولا يحبه؟ أو قيل لنا كيف تجتمع إرادة الله جل وعلا لأمر، إرادته لأمر كونا وبغضه وكراهيته له، كيف تجتمع؟ واضح الجواب؟ الجواب على ذلك نقول إن هذا محبوب لله تعالى من وجه، مكروه له من وجه آخر. محبوب من وجه، مكروه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة والحكم الغيبية التي لا ندركها، التي لا ندركها. ومكروه إليه لأنه معصية أو شر، ومكروه إليه إنه معصية لأنه معصية أو شر. فالله جل وعلا قد يريد أمرا كونا ويقع هذا الأمر، لكن الله جل وعلا لا يريد هذا الأمر لذاته، وإنما لما يترتب على هذا الأمر، لما يترتب على هذا الأمر ولما يتضمنه هذا الأمر. مثلا كما ذكرنا قبل قليل أن الله جل وعلا يقدر على عبد من عباده بمرض مقعد له، مقعد له عن أداء العبادات، عن العمل، عن التلذذ بهذه الحياة، كان يفقد بصره مثلا، هل الله جل وعلا يحب أن يضر عبده؟ وإنما ابتلاه الله جل وعلا بهذا المرض أيا كان لما يترتب عليه من حكم عظيمة، منها أنه يؤجر على هذا المرض، ولربما كان هذا المرض سبب في خروجه من النار ورفعة منزلته في الجنة. على سبيل المثال كما ذكرنا قبل قليل أن الله قدر على المسلمين الهزيمة في يوم أحد، هل الله يحب الهزيمة للمسلمين؟ لا يحب الله الهزيمة، ولكن لحكم عظيمة، ليتخذ منكم شهداء، وليتوب المسلمين ويستغفروا المسلمون، وليستغفروا ربهم، وليعرفوا أن النصر ليس بالقوة ولا بالعدة ولا بالعتاد، وإنما النصر من عند الله جل وعلا. أيضا في حدوث الزلازل والبراكين والفيضانات وما أشبه ذلك، هذه كلها الله جل وعلا لم يردها كونا لذاتها، هي ليست محبوبة إلى الله جل وعلا، وإنما لما يترتب عليها من حكم لا يعلمها إلا الله. دعني أقرأ عليك نص ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى جوابا على هذا السؤال في شرحه على متن الطحاوية، حيث قال رحمه الله، تأملوا معي يا شباب هذا النص، يقول رحمه الله الإمام ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، قال: فاعلم أن المراد نوعان، أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه، المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره، المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه، من حيث ذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. قال: فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته. دعنا نشرح كلامه، نشرح كلامه. يقول المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، نضرب على ذلك مثال، مراد لذاته مثل إيمان العبد المسلم، الله جل وعلا يحبه، واضح؟ تمام؟ فهذا مراد لذاته وما يترتب وما فيه من الخير. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة لمقصوده. فحدوث الزلازل والبراكين، هل هو مقصود لما يريده الله جل وعلا؟ هل فيه مصلحة إذا نظرنا للزلازل بنفسها؟ لا، ولكنها وسيلة إلى ما يريده الله، إلى مقصوده وذاته. ولو لم يكن فيه إلا لجوء الناس ودعاءهم وتضرعهم إلى الله جل وعلا، وتوبتهم من الذنوب والمعاصي، وإنابتهم إلى الله جل وعلا، واضح؟ ومعرفة قدرة الله جل وعلا ما يترتب عليه. إذن فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، ولا يتنافان لاختلاف متعلقهما. يقول ابن أبي العز، قال يضرب لهذا مثال وتتضح بالمثال، قال: وهذا كالدواء الكريه، كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. الآن حينما المريض يأخذ دواء وهو كريه الطعم وكريه الرائحة، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، هل هو أخذ الدواء لذات الدواء أم لأجل أمر آخر، ألا وهو العلاج والشفاء؟ واضح؟ طيب. وأيضا يقول ابن أبي العز الحنفي قال وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاؤه. وقطع العضو المتآكل, وقطع العضو المتآكل. الآن حينما يصاب الرجل أجارنا الله وإياكم بهذا المرض الذي يسمى الآكلة أو الغرغرينة في رجله, فيقرر الأطباء عليهم قطع هذا العضو, قطع هذا العضو. هل قطع هذا العضو مراد لهذا الرجل أنه يريد أن يقطع شيئا من جسده؟ لا, وإنما لأمر غيره, ليس مراد لذاته وإنما لأمر غيره, وهو سلامته من هذا المرض لا يمشي في جسده ثم يتسبب في موته. واضحة؟ طيب, قال وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده, وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. فالإنسان حينما يسافر سفرا طويلا مثلا بالبر, تمام, ثم يجد مشقة في هذا السفر, هل هذا السفر هذه المسافة وهذا التعب المشقة مقصودة لذاتها؟ لا, وإنما لما يريد أن يصل إليه, إلى لما يريد أن يصل إليه, كمثلا يسافر إلى والديه أو لزوجته أو أولاده أو إلى تبليغ دين الله جل وعلا للدعوة أو لطلب العلم أو للعلاج أو للتجارة أو ما أشبه ذلك. فهذه المشقة ليست مقصودة لذاتها وإنما لأمر خارج عنه. طيب, قال بني العاقل, يقول ابن أبي العز, بني العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب, يعني إذا غلب على ظنه أن هذا الأمر المكروه يحصل به مراده فعل هذا الأمر وإن كان مكروها بذاته, لكن يغلب على ظنه أنه بيحصل له ما يحب. قال بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته. فكيف, شوف, قال فكيف ممن لا يخفى عليه خافية, يقصد الله, قال فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره, لأجل غيره, وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته, هو أحب إليه من فوته. انتهى كلامه رحمه الله. واضحة؟ اتضحت أن الله يريد الأمر كونا ويقع, ولكن إذا وقع الله جل وعلا لا يحبه لذاته وإنما لما يترتب عليه من أمور فيها مصالح وحكم عظيمة قد تظهر لنا بعضها وقد لا يظهر لنا كثير منها. واضح؟ قد لا يظهر لنا كثير منها. المسألة السابعة والأخيرة, المسألة السابعة والأخيرة, إثبات الحكمة لله تعالى في مراداته الكونية والشرعية. إثبات الحكمة لله تعالى في مراداته الكونية والشرعية. إثبات الحكمة لله في مراداته الكونية والشرعية. هذه المسألة مأخوذة من كلام المؤلف رحمه الله حينما قال ونؤمن بأن مراده الكوني, قرأها سيف قبل قليل, قال ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته, فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمته وعلى وفق الحكمة. النسخة اللي عندي أنا, فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة إلى آخر كلام. فأهل السنة, وهذا مهم, أهل السنة يعتقدون أن كل شيء أراده الله تعالى وشاءه وقضاه وقدره أو شرعه فهو لحكمة, فهو لحكمة, ويستحيل أن يقع شيء من ذلك سفها أو لغوا أو لعبا, حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة يعلمها الله عز وجل. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن أن يريد الله أمرا من الأمور أو يفعل شيئا من الأشياء إلا لحكمة, إلا لحكمة. مثال ذلك الفيضانات, الفيضانات, فالذي يموت فيها من المسلمين سواء بالغرق أو بالهدم فهو شهيد, فهو شهيد, والشهادة إذن لا تقدر بثمن. فالله جل وعلا لا يحب أن يغرق المسلمين, لكن لما يترتب عليها من أمور, من الحكم, من الحكم أنه يتخذ منهم شهداء, وهؤلاء الذين يموتون شهداء يحب الله أن يختم لهم بهذه الخاتمة, أن يختم لهم. ناهيك عن الحكم الكثيرة المترتبة على ذلك, توبة الناس وإنابتهم ورجوعهم. نحن نرى أن الناس إذا نزلت بهم المصائب والشدائد والنكبات والأزمات فإنهم يتوبون ويلجؤون إلى الله جل وعلا, ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن, قد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد المقصود به فساد الثمار, فساد الهواء, فساد الماء, فساد الحياة, فساد الأمن. قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا, لماذا؟ قال لعلهم يرجعون. إذن هذه حكمة من الحكم. طيب, ومن الأمثلة أيضا, من الأمثلة على ذلك حدوث الحروب, الحروب, حدوث الحروب والاقتتال بين الناس. فالذي يموت في هذه الحروب من المسلمين وهو يدافع عن دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. هذه الحروب لا يريد الله جل وعلا، هل يريد الله جل وعلا فيها هلاك المسلمين؟ ولكن لحكم عظيم، الله جل وعلا لا يريدها إلا لحكم عظيمة قد تخفى علينا وقد ندرك بعضها. طيب من الأدلة، طيب نختم بالأدلة، من الأدلة على إثبات الحكمة لله تعالى في مراداته الكونية والشرعية، الأدلة على أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة كثيرة في القرآن، ومنها قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالله لم يخلقنا عبثا، واضح؟ أفحسبتم ولا لغوا ولا لعبا وإنما خلقنا لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ومن هذه الحكم أنه خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. الآية الثانية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، واضح؟ فالله جل وعلا لم يخلقها لعبا ولا لهوا ولا لغوا. وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقوله أيضا أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، وأحكم الحاكمين لا يمكن أن يريد شيئا عبثا هكذا، وإنما يريده لحكمة لأنه أحكم الحاكمين. وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما كما ذكر المؤلف هذه الآية، قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجه الدلالة من هذه الآية ومن أحسن من الله حكما، هذا استفهام ليس كذلك، فهذا الاستفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لا الحكم الكوني ولا الحكم الشرعي. فإذا عرفنا أن الله أحكم الحاكمين علمنا أن ما قدره الله جل وعلا وما أراده كونا أو شرعا فهو لحكم عظيم، منها ما نعلمها ومنها ما يغيب عنا. نسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.